الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وقفنا في المرة الماضية عند جوازم الفعل المضارع. إن الفعل المضارع في حالة الإعراب له ثلاث حالات: إما أن يكون مرفوع، وإما أن يكون منصوب، وإما أن يكون مجزوم. فإذا سبق بناصب فإنه يكون منصوبا، وإذا سبق بجازم فإنه يكون مجزوما. جوازم الفعل المضارع تنقسم إلى قسمين. لأن منها ما يجزم فعلا واحدا، ومنها ما يجزم فعلين. جوازم الفعل المضارع منها ما يجزم فعلا واحدا، ومنها ما يجزم فعلين. فما يجزم فعلا واحدا أدوات، منها أو بمعنى أصح قل عوامل، منها عوامل معنوية ومنها عوامل لفظية. العامل المعنوي الأول في جزم الفعل المضارع مما يجزم فعلا واحدا حاجة اسمها الفعل المضارع إذا وقع في جواب الطلب. الفعل المضارع إذا وقع في جواب الطلب، قلنا قبل كده أن الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية أو واو المعية إذا وقع في جواب النفي المحض أو الطلب المحض. وقلنا النفي المحض اللي هو النفي الذي لم ينفى، الذي بقي على أصله، كقولك ما تأتينا فتحدثنا. أما لو انتقض النفي فلا، كما تقول ما تأتينا إلا، يبقى تقول فتحدثنا، أو نفي النفي لأن نفي النفي إثبات، فتقول إيه لم تزل تأتينا، أو لم تزل تأتنا فتحدثنا. فقلنا إذا سقطت الفاء اللي هي فاء السببية أو واو المعية وقصد الجواب جزم الفعل المضارع. إذا تقدم نفي أو طلب وجاء بعد النفي أو الطلب فعل مضارع وقصد بالفعل المضارع الجواب على هذا النفي أو هذا الطلب ولم توجد فاء سببية ولا واو معية، فإن الفعل المضارع يجزم. صح؟ كما في قوله تعالى ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل. ذروها ده فعل أمر، يبقى طلب ولا مش طلب؟ يبقى طلب. وبعد الفعل الأمر اللي هو الطلب فعل مضارع، ما فيش فاء سببية ولا واو معية، يبقى تجزم على طول لأن قصد الجواب، لأن التقدير إن تذروها تأكل. صح ولا مش صح؟ وكذلك قوله تعالى فأرسل معنا أخانا نكتل، إخوة يوسف عليه السلام، فأرسل معنا أخانا نكتل. صح ولا لا؟ يبقى كده إيه؟ يبقى كده هو قصد الجواب إن ترسله معنا نكتل. يبقى تقدم طلب وتأخر فعل مضارع وقصد به الجواب وهو خال من فاء السببية والمعية، يجزم الفعل المضارع. طيب وإذا لم يقصد الجواب؟ لا يجزم، إنما يرفع، كما في قوله تعالى في سورة التوبة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. هنا ما قالش تطهرهم، إنما رفع وجاء بضمة على الراء، إذن الفعل مرفوع. لماذا مرفوع؟ لأنه لم يقصد به الجواب. مش المعنى إن تأخذ تطهر، ولكن تطهر من صفة لصدقة. وقد يحتمل الوجهين، كما في قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني، إذا قصد الجواب جزن وإذا لم يقصد رفع. فهب لي من لدنك وليا يرثني فهب لي من لدنك وليا يرثني. قرأ بالوجهين. تمام. في نصب الفعل المضارع اشترطنا في الطلب أن يكون محضا، فخرج الطلب باسم الفعل. لو أنا مثلا قلت لك إصاه اسم فعل أمر بمعنى أسكت، فلو تقدم الطلب وكان الطلب اسم فاعل فهذا لا يكون طلبا محضا. أطلب بركات. ازيك يا حاج محمد؟ ازيك يا دكتور حسين؟ ازيك يا باشا؟ الحمد لله وكفى. اللهم اصلح حالك يا رب. كويس؟ الحمد لله وكفى. ماشي، سجل بقى الدرس سيبنا نكمل. ماشي. فاحنا كنا بنقول ايه؟ لو قال قائل صه يقول فينام الناس ولا فينام الناس؟ معنى عندنا طلب اهو صه، وعندنا فعل مضارع ينام، وفي فاء سببيه اهو. يبقى بقى احنا على القاعده بتاعتنا بنقول ان يبقى الفعل المضارع منصوب بان مضمره وجوبا بعد فاء السببيه الواقعه في جواب الطلب. نقول لا، لان الطلب المتقدم غير محض، لانه طلب باسم الفعل. خلاص، يبقى نقول الصح نقول صح فينام الناس. هنا بقى مفيش مشاكل حتى لو كان الطلب غير محض، يجزم كذلك الفعل المضارع. فهناك احنا قلنا اشترط في الطلب ان يكون محضا لنصب الفعل المضارع بعد فاء السببية او واو المعية بان مضمرة وجوبا. هنا مش شرط ان يكون الطلب محض ولا حاجة. خلاص. الحاجة اللي بعد كده بنقول ايه؟ يشترط ان يصح تقدير ان عشان الجزم. فلو قلت لك ايه؟ لا تدنو من الاسد تسلم، لا تدنو من الاسد يأكلك. لو انا حطيت ان، المعنى يتم ولا ما يتمش؟ لو قلت لك ايه؟ إلا تدنو من الأسد تسلم ولا إلا تدنو من الأسد يأكلك؟ لو أنت ما قربتش من الأسد يأكلك ولا تسلم؟ يبقى أنه اللي ينفع تتجزم تسلم، هي اللي ينفع تتجزم. يبقى لا تدنو من الأسد تسلم ولا تدنو من الأسد يأكلك. ليه؟ لأن ما ينفعش أقول لك لا تدنو من الأسد ويكون الجواب أنه هو يأكلك، انما لا تدنو من الاسد يكون الجواب ان هو ان انت تسلم، يبقى كده صح. تمام. يبقى الجازم الاول من جوازم الفعل المضارع وقوع الفعل المضارع في جواب الطلب اذا سقطت فاء السببيه او واو المعي. ويشترط للفاء ان تكون، ويشترط في هذا الفعل ان يكون جوابا. فخرج نحو قوله تعالى ايه؟ خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. وكذلك يشترط أن يصح تقدير إن، فخرج نحو قولهم لا تدنو من الأسد يأكلك. ماشي، مفيش مشاكل، ماشي تنفع. لو انت الله يفتح عليك ينفع. المعنى هو السيد، المعنى هو الايه؟ هو الفيصل في الموضوع. بعد كده الجازم الثاني لم ولما وألم وألم، واللام الطلبية ولا الطلبية اللي هو الجازم اللفظي. احنا قلنا ما يجزم فعلا واحدا ينقسم إلى قسمين، يا إما يكون معنوي يا إما يكون لفظي. وإن المعنوي هو إيه؟ وقوع الفعل المضارع في جواب الطلب. اللفظي عندك بقى يا إما لم يا إما لما يا إما ألم يا إما ألم يا إما اللام الطلبية يا إما لا الطلبية. لم حرف نافي وجزم وقلب، حرف نفي وجزم وقلب. نفي لأنها تنفي الفعل، جزم لأنها تجزم الفعل، قلب لأنها تقلب زمن الفعل إلى الماضي، كقوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب أولئك لم يكونوا معجزين. يبقى إذا وجدت الأداة لم، تعلم أن المضارع بعدها على طول إيه؟ مجزوم، إما بقى مجزوم بالسكون أو مجزوم بحذف حرف العلة أو مجزوم بحذف النون إذا كمل الأمثلة الخمسة. أختي لم لما، أختي لم لما، أختها في العمل فهي جزم ونفي وقلب، كما في قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، وقوله ولما يعلم الله الصابرين، ولما يأتهم تأويله، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. خلاص، ودي بخلاف لما الحينية. ان ركز معاي، لما التي تجزم غير لما الحينية. لما الحينية يعني تحس فيها ان هي فيها وقت فيها زمن. ولما جاءهم رسول يعني ساعة ما جاءهم رسول. خلاص، انما لما يأتيهم تقولوا يعني لسه ما جاش. طب والفرق بين المنفي بلما والمنفي بلم؟ ان المنفي بلم يتوقع الحدوث يقارب، عشان كده يقول لك ايه، يقول لك لما تيجي تنفي بلما وانت في الحال، وانت داخل البلد، وانت على الابواب اهو، اقول لك انت دخلت البلد تقول لي قاربتها ولما، قاربتها ولما يعني لسه ما دخلتش بس اهو الدنيا سهله وحلوه اهي وهدخل اهو. ولما يدخل الايمان في قلوبهم تحس ان هو ايه، تحس ان هو يجي اهو، تحس ان هو قرب، صح ولا لا؟ يبقى المنفي بلما يتوقع مرجو يوشك ان يقع، بخلاف المنفي بايه، بخلاف المنفي بلم. يبقى إذا وقع الظرفية، يعني لما إذا وقع الظرفية وهذا إذا وليها فعل ماض فإنها تكون ظرفا بمعنى حين، تكون في هذه الحالة اسم، كما قال تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. دي لما حينية، دي يجي بعدها تكون اسم وتكون ظرف بمعنى حين ويجي بعدها فعل ماضي، يبقى دي اسم، مهاش بقى ما تقعدش بقى تقول لي جازم ومش جازم، مهاش دي خالص، حاجة تانية. يبقى لما إذا وليها فعل ماضي فتكون اسما وتكون ظرفا بمعنى حين، تبقى مبنية في محل نصب على الظرفية. ولما ورد ماء يعني ساعة ما جاء ماء مدين أو ساعة ما راح لماء مدين، صح؟ إنما إذا جاء بعدها فعل مضارع يبقى ديت النافية، أو النافية النافية الجازمة للفعل المضارع. وإن الفرق بينها وبين لما، إن الفرق إن ال ال ال ال ال ال قال أن المنفية بها مستمر الانتفاء إلى زمن الحال بخلاف المنفي بلم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الاثنين المنفي بلم والمنفي بلم إلى زمن التكلم الاثنين منفيين، خلاص؟ ولكن المنفي بلم قد ينقطع النفي في المستقبل، يعني مثلا ايه ولما يأتيهم تأويله، هيجي يوم من الايام ويأتيهم تأويله، صح مظبوط ولا مش مظبوط؟ ولما يدخل الايمان، ممكن يجي يوم من الايام ويدخل، انما لم يلد لا على طول مستمر، ما يجيش يوم تعالى الله ما يقول الظالمون علوا كبير، ما يجيش يوم ويولد طبعا. قال الثاني أن لما تؤذن كثيرا بتوقع ثبوت ما بعدها، كما في قوله بل لما يذوق عذاب، يعني الآن وإن كانوا سيذوقونه فيما بعد. الثالث أن الفعل يحذف بعدها، يقال هل دخلت البلد فتقول قاربتها ولما، يعني ولما أدخلها. الرابع أنها لا تقترن بحرف الشرط، أنها لا تقترن بحرف الشرط، يعني يقال إن لم تقم قمت، ولا يجوز إن لما تقم قمت. طيب ساعات بيقع عندنا إشكال في نحو قوله تعالى فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا، الوقت عندي إن وعندي لم، صح؟ ما هو الجازم بقى؟ أنا عندي إن من إدراوة الجازم وعندي لم من إدراوة الجازم، فهنا يختلف العلماء. بعضهم يقول لم هي الجازمة، يقول لك لا، يقول لك لأن لم شديدة الاتصال بمعمولها وهو حرف قوي في النفي، فيقول لك إيه لم هي الجازمة، خلاص. قال لأنه عامل شديد الاتصال بمعموله ولم يقع إلا مع الفعل المستقبل في اللفظ، بخلاف إن فإنها دخلت على الماضي في اللفظ بقوله إن فعلتم، وجاء الاسم بعدها كقوله وإن أحد من المشركين استجارك، وإن كان ده في تفصيل، لأن قالوا إن لا يليها إلا الفعل زي إذا كده. طيب وإذا جاء تركيب يوهم أنه قد جاء الاسم بعدها، قال لك أول وتأتي بفعل مفسر، فتقدير وإن أحد من المشركين استجارك، وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، جبت استجارك بعد إن، قال لك لأن إن لا يليها إلا فعل، وقال لك نفس الحكم ينطبق على إذا، ففي نحو قوله إذا السماء انشقت، إذا انشقت السماء انشقت، فتأتي بفعل إيه يفسره المذكور، تأتي بفعل يفسره المذكور. وبعضهم قال إن لسبقها وقوتها، لأنها تؤثر في زمن الفعل ولفظه. الجازم الرابع مما يجزم فعلا واحدا اللام الطلبية، وهي اللام التي تدل على الأمر أو تدل على الدعاء. ومن المعلوم أن الطلب إذا كان من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، وإذا كان من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء، وإذا كان من المتساوي فهو التماس. اللام هنا التي تجزم الفعل المضارع تسمى اللام الطلبية، وهي للأمر إذا كان الأمر فيها من الأعلى إلى الأدنى، كما قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، فقال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذه الأفعال مجزومة، وعلامة جزمها حذف النون لأنها من الأمثلة الخمسة. وفي قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، الفعل ينفق فعل مضارع مجزوم باللام وجزمه السكون. قال: أو الدعاء، نحو قوله تعالى: على لسان أهل النار: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. فهؤلاء يطلبون من الله تبارك وتعالى أن يقضي عليهم، فالفعل ليقضي علينا ربك فعل مضارع مجزوم باللام وجزمه حذف حرف العلة لأنه فعل معتل الآخر. الجازم الذي بعد ذلك التي يجزم فعلا واحدا لا الطلبي، وهي كذلك تدل على النهي أو تدل على الدعاء. والنهي إذا كان من الأعلى إلى الأدنى فهو نهي، أي طلب الكف عن الفعل. النهي هو طلب الكف عن الفعل، وإذا كان طلب الكف من الأعلى إلى الأدنى فهو نهي، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء. قال تعالى على لسان لقمان عليه السلام وهو يعظ ولده: يا بني لا تشرك بالله. فالفعل تشرك فعل مضارع مجزوم بلا التي تدل على الأمر أو التي تدل على النهي وجزمه السكون. قال: أو الدعاء، نحو قوله تعالى: لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فهذه الأفعال أفعال مضارعية مجزومة، والأداة التي جزمتها هي لا الطلبي. إذن اللام الطلبية التي تدل على الأمر أو الدعاء، أو لا الطلبية التي تدل على النهي والدعاء، علامتان من علامات جزم الفعل المضارع. ثم بعد ذلك الأدوات التي تجزم فعلين. مرت معنا الأدوات التي تجزم فعلا واحدا، وهذا هو أوان الشروع في الأدوات التي تجزم فعلا. الذي يجزم فعلا واحدا كله حروف، كله حروف، وهناك عامل معنوي واحد وهو جزم الفعل المضارع في جواب الطلب. أما فيما يجزم فعلين فينقسم هذه الأدوات إلى أربعة أقسام. فمنها ما هو حرف باتفاق وهو إن، ومنها ما هو مختلف فيه والراجح أنه حرف وهو إذ ما، ومنها ما هو مختلف فيه والراجح أنه اسم وهو مهما، وبقية الأدوات أسماء باتفاق. قال رحمه الله: وأما ما يجزم فعلين فهو 11 أداة، وهي إن. يبقى الحرف الذي يجزم فعلا واحدا باتفاق هو إن، وإن هذه هي التي تجزم فعلين، الفعل الأول هو فعل الشرط والفعل الثاني هو جواب الشرط. ومن المعلوم أن فعل الشرط الأصل فيه أن يكون مضارع، كما أن الجواب الأصل فيه أن يكون مضارع، وقد تختلف هذه القاعدة، فربما أتي بفعل الشرط مضارع وبجوابه ماض، وربما عكس فجيء بفعل الشرط ماض وأتي بجوابه مضارع، وربما أتي بفعل الشرط ماضي وجواب الشرط ماضي كما سيأتي. قال: وأما ما يجزم فعلين فهو 11 أداة، وهي إن. وإن حرف باتفاق، قال تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، يبقى يشأ فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، ويذهبكم فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. وقال الله تبارك وتعالى إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فنعفو فعل مضارع، فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. ونعذب فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. قال وأين، قال وأين، وأين هو اسم باتفاق، أين هو اسم باتفاق. والأصل في أين أنه اسم استفهام يستفهم به عن الزمان. وأتأمل أن الأدوات التي تجزم فعلين الأصل فيها أنها أسماء استفهام أو أنها ظروف. الأصل في الأدوات التي تجزم فعلين أنها أسماء للاستفهام، ثم بعد ذلك ضمنت معنى الشرط. فإذا لوحظ معنى الشرط في أدوات الاستفهام فإنها تجزم فعلين، أما إذا لم تضمن الأداة معنى الشرط فإنها لا تجزم. فقال هنا وأين، يعني أن أين من الأدوات التي تجزم فعلين، والأصل في أين أنها اسم استفهام يستفهم به عن الزمان، فإذا ضمنت معنى الشرط جزمت، وإن لم تضمن معنى الشرط لم تجزم. قال الله تعالى فأين تذهبون، فأين تذهبون بالرفع، مع أن الأداء أين موجودة إلا أنها لم تضمن معنى الشرط، فبما أنها لم تضمن معنى الشرط فإنها لا تجزم. يبقى أين الأصل فيها أنها اسم استفهام يستفهم بها عن المكان. قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت. وأين هي أينما ولكن زيدت عليها ما، وتعرب أين أنها اسم استفهام مجزوم في اسم استفهام يضمن معنى الشرط مبني على حسب موقعه في الإعراب، ويكون هنا منصوب على الظرفية المكانية. يعني أينما تكون يدرككم الموت، لو جئنا نطبق هذه القاعدة على هذه الآية أينما تكون يدرككم الموت، يعني في أي حتة هتكونوا فيها سوف يدرككم الموت. يبقى أينما اسم استفهام ضمن معنى الشرط، وهو مبني في محل نصب على الظرفية المكانية، يعني المكان الذي ستكونون فيه في أي مكان سوف يأتيكم الموت. فأين يعتبر أين اسم استفهام مبني في محل نصب على الظرفية المكانية، ولما ضمن معنى الشرط فإنه يجزم فعلين، الفعل الأول يكون فعل الشرط والثاني جواب الشرط. ففعل الشرط هو تكون ومجزوم بأينما وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة أو من الأفعال الخمسة، ويدرككم فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون. وطبعا الكاف ضمير مبني في محل نصب المفعول به، والميم حرف يدل على الجمع، والموت هو الفاعل. يبقى أين اسم شرط جازم منصوب على الظرفية المكانية وما زائدة للتأكيد، وما زائدة للتأكيد. وطبعا هنا كان تعتبر كان التامة، تعد كان التامة، لا تحتاج إلى اسم ولا تحتاج إلى خبر لأنها بمعنى توجد. وكان إذا كانت تامة فإنها لا تحتاج إلى اسم وخبر، وإنما تكتفي بالمرفوع، وهو ما يسمى بكان التامة. الأداة الثانية أي، الأداة الثانية أي، وأي موقعها في الإعراب بحسب ما تضاف إليه، الموقع الإعرابي لأي بحسب ما تضاف إليه. فقد تكون مبتدأ، قد تكون أي مبتدأ، كما في قول القائل أيهم يقم أقم معه، أيهم يقم أقم معه، إنسان لا يقوم أنا هقوم معه. فأي في هذا المثال تعتبر مبتدأ مبني، أي تعتبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، وهي اسم في نفس الوقت اسم شرط يجزم فعلا، اسم شرط يجزم فعلا. فأيهم يقوم؟ يبقى يقوم هو فعل الشرط، وأقوم معه هو جواب الشرط. فقد تضاف لغير العاقل فتكون مفعول به مقدم، كما في قول القائل أي كتاب تقرأ أقرأ، يعني الكتاب اللي انت هتقرأه أنا هقرأه أنا كمان، فأي كتاب تقرأ أقرأ. يبقى أي مفعول به مقدم، أي وأي مضاف، وكتاب مضاف إليه، وتقرأ فعل مضارع فعل الشرط، وأقرأ الثانية فعل مضارع جواب الشرط. وإذا أضيفت إلى ظرف فتكون منصوبة على الظرفية الزمانية أو المكانية، الظرفية أو الزمانية، مثل أي يوم تسافر أسافر فيه، اليوم اللي انت هتسافر فيه انا هسافر فانا كمان، يبقى اي يوم تسافر اسافر فيه. فاي تعتبر ظرف منصوب على الظرفية الزمانية، وتسافر فعل مضارع فعل الشرط، واسافر فعل مضارع جواب الشرط. واي بلد تسكن اسكن، اسكن فيه، اي بلد تسكن اسكن فيه، الحتة اللي هتقعد فيها انا اقعد فيها انا كمان، تعتبر كذلك هنا منصوبة على الظرفية المكانية. وإن أضيفت إلى مصدر فهي مفعول مطلق، إن أضيفت إلى مصدر فهي مفعول مطلق، أي نفع، أي نفع تنفع الناس يشكروك عليه، أي نفع تنفع الناس يشكروك عليه، يعني مهما تقدم للناس من خدمة فإنهم سيحمدونك عليها. فتلخص من هذا أن أي قد تكون مبتدأ، وقد تكون مفعول به، وقد تكون منصوبة على الظرفية الزمنية أو المكانية، وقد تكون مفعول مطلق، والذي يحدد هذا هو ما تضاف إليه. فإذا أضيفت إلى عاقل فهي مبتدأ، وإذا أضيفت إلى غير عاقل فهي مفعول، وإذا أضيفت إلى ظرف نصبت على الظرفية، وإذا أضيفت إلى مصدر نصبت على المفعولية المطلقة. قال نحو قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. يبقى هنا أيما تدعو نصبت على المفعولية، نصبت على المفعولية، مفعول تدعو، فتدعو فعل مضارع فعل الشرط ولو فاعل، وأيما المتقدمة تعتبر أنها مفعول به مقدم، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فتدعو فعل مضارع فعل الشرط. وأين جملة الجواب؟ الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر المرتبطة بالفاء، وهي قوله تعالى فله الأسماء الحسنى. يبقى له جر ومجرور خبر مقدم، والأسماء مبتدأ مؤخر، والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر في محل جزم فعل الشرط، وارتبطت الجملة جملة الجواب بالفاء لأن الجملة فاقدة للشروط كما سيأتي. ثم بعد ذلك مما يجزم فعلين، من قال ومن نحو من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. اعلم ان من مما اتفق فيه على انه اسم استفهام اذا ضمن معنى الشرط فانه يجزم فعلين، فانه يجزم فعلين. وكذلك إعرابها يكون بحسب موقعها في الجملة، يعني الموقع من وما يأتي بعدها من فعل هو الذي يحدد موقعها الإعراب. فتكون مبتدأ إذا كان فعل الشرط لازم، إذا كان فعل الشرط لازم فإن من تكون مبنية في محل رفع على الابتداء، كما في قول القائل من يكثر كلامه يكثر ملامه، من يكثر كلامه يكثر ملامه. الإنسان لو كلم كتير هيهرتل ويوقع كلام منه غلط، فالناس كتير تعاتب. يبقى من يكثر كلامه يكثر ملامه، من تعتبر في هذا المثال اسم استفهام ضمن معنى الشرط، وهو مبني في محل رفع على الابتداء. وكذلك إذا كان فعل الشرط ناسخ من النواسخ، من يكن عجولا يكثر خطأه، من يكن عجولا يكثر أو يكثر خطأه، يبقى من كذلك اسم شرط مبني في محل رفع على الابتداء، ويكن فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بالسكون، ويكثر فعل مضارع جواب الشرط. وطبعا يكن اسمها ضمير مستتر تقديره هو، وعجولا اسمه. أو كان فعل الشرط متعدي يقع على أجنبي عن من، بمعنى أنه لا يحتوي على ضمير يعود عليه، كما في قول القائل من يحترم الناس يحترموه، من يحترم الناس يحترموه. فالفعل يحترم لا يحتوي على ضمير يعود على من، ففي هذه الحالة تكون من في محل رفع على الابتداء. إذا تلخص أن من تكون مبتدأ في ثلاث حالات، تكون مبتدأ في ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا كان فعل الشرط لازم، الحالة الثانية إذا كان فعل الشرط ناسخ، الحالة الثالثة إذا كان فعل الشرط لا يحتوي على ضمير يعود على من. وتكون في محل نصب على المفعولية إذا كان فعل الشرط متعدي واقعا على معناه، أي يحمل ضميرا يعود على من، مثل من تساعد أساعده، يعني الذي تساعده أنت أساعده أنا، بخلاف الناس في المثال السابق، لأنه لا يحتمل ولا يشتمل على ضمير. وإن سبقت بحرف جر أو إضافة تكون في محلهما، كما في قول القائل عمن تتعلم أتعلم، وكتاب من تقرأ أقرأ، فتكون في هذين المثالين، في المثال الأول في محل جر بالحرف، وفي المثال الثاني في محل جر بالمضاف. إذن تكون من إما مبتدأ في ثلاث حالات، وإما مفعول به، وإما في محل جر بالحرف أو المضاف. ثم بعد ذلك قال وما، نحو قوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله. وهذا ما نتعرف عليه في المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.